الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني استكمال، يقول الرب سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم فابتلاهم الله بهذه الآية. كل واحد يقول أنا على السنة. والآن قبل فترة تعرفون الذي هو الاحتفال البدعي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يقولون هذا من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما الآن يفعلون هؤلاء الصعافقة، يقولون نقدس قول الشيخ ربيع أو قول الشيخ عبيد أو قول أي عالم هم ينتحلونه، يقول لك من باب إيش؟ محبتنا له، أن لا نعارضه في قوله. هذا في الحقيقة مخالف للكتاب والسنة، لأن تبجيل العالم، ولأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة العلماء إنما هي مضبوطة بالشرع وفق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق هديه، وفق سنته. كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طبعا في خطبة الحاجة كما هو معلوم، في خطبة الحاجة فيها كما قال في الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في رواية، هذه في مسلم، في رواية عند النسائي وعند ابن عوف المستخرج وكذا بإسناد صحيح أيضا: وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار صحيحة. والبربهاري رحمه الله يقول: والضلالة أهلها في النار، والضلالة أهلها في النار. فامتحان الناس إنما يكون بموافقة الكتاب والسنة. كيف أنت تحب العالم وتقلده فيما أخطأ فيه؟ كيف تحب العالم وأنت تأخذ بغلطه وتنشر الباطل؟ ومعاذ رضي الله عنه يقول: إن إياكم وزيغة الحكيم. الحكيم يغلط، يزل، فواجبنا أننا نرد هذا الغلط مع احترام الحكيم واحترام العالم. هذا بلاء اليوم في الأمة، وليس اليوم، هو كمان قديم، بلاء التعصب. نحن لما درسنا على العلماء والمشايخ، ومنهم الشيخ اللي هو دائما احنا ننشر أقواله، وهو الذي نشر بين السلفي في العصر الحاضر اتباع السنة بكثرة مع بقية العلماء، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، بدعة التعصب المذهبي، التعصب المذهبي، تقديم أقوال العلماء على الكتاب والسنة. الشيخ دائما يبين حقيقة هذا الأمر، وأن السلفي لا يمكن أن يتحزب، يضاد الحزبية، التحزب لقول عالم أو لعالم هذا يضاد أصل المنهج السلفي. لا يمكن شخص يقول أنا سلفي وهو لا يتبع السلف في أصل المنهج. كيف يقول أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي قول أبو حنيفة رحمه الله مثلا في مسألة من المسائل أخطأ فيها زلة، فتقدم قول أبي حنيفة على قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الاتباع؟ تقدم قول مالك الذي اجتهاده هو مأجور معذور إذا ما وصله الدليل، أو يعني تأوله بتأول يعني يقبل من أمثاله، مالك رحمه الله، الشافعي، أحمد بن حنبل، حتى العلماء المعاصرين. كيف أنا يعني أتبع السنة وفي نفس الوقت يأتي قول العالم بخلاف السنة فأترك السنة وأخذ بقول العالم؟ يعني كيف هذا الكلام؟ هذا يخالف المنهج السلفي. فللأسف الشديد اليوم هناك أناس يقولون نحن أهل السنة، كما تعلمون من الأشاعرة والماتريدية، وهم يحاربون السنة ويأتون بمذهب المعتزلة المحسن أو مذهب الجهمية المغير والمبدل فيه، وهم خلاف السنة. الإخوان المسلمون والتبليغ يقولون نحن من أهل السنة، وهم يحاربون السنة بالأهواء والبدع التي عندهم. ثم يأتيك هؤلاء ويقولون نحن نحب العلماء نجل المشايخ، ويأتون ويحاربون السنة بمثل هذه الكلمات. هؤلاء يخادعون الجهلة والذين لا يفهمون المنهج السلف. يا إخوة، هذه الفتن شيء عجيب وشيء رهيب. رأينا من الناس العجب العجاب، يعني سلفي ويقول إنه اجتماع الأديان هذا أمر طيب، واجتماع المذاهب هذا أمر طيب، أمور تنخر العقيدة السلفية. يعني شيء رهيب يدخل إلى السلفية باسم السلفية من هذه البدع والمنكرات. أنا رأيت من علي الحلبي، ترأيتم من المأربي، من هؤلاء يدخلون المذاهب البدعية بين السلفيين باسم السلفية، كما أدخلها الأشاعرة والماتريدية باسم أهل السنة. أدخلوا العقائد الباطلة الجهمية، لأنه لو جاء بصورة التجهم وقال عليكم بمذهب جهم كفروا، فيلبسها مذهب السلف مذهب أهل السنة. يلا، خدع الناس، خدع كثيرا من الناس. هؤلاء إخوان مندسون متأثرون بفكر الإخوان، ودخلوا بين السلفيين ليفسدوا كما فعل السبائية. أنا لا أقول هم أتباع عبد الله بن سبأ، لكن شابههم، كما قال ربنا عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذر ما هو كافر إذا كان مسلما، هذه كبيرة. ونحن نقول عن الإخوان المسلمين إخوان الشياطين، بمعنى أنهم يعني شابهوا هؤلاء في الظلم والعدوان، شابهوا الشياطين، فعلوا أفعالهم كما نقول فلان من شياطين الإنس، لا يقال عنه كافر. من شياطين الإنس يعني أنه يفعل فعل الشيطان من تزيين المنكر، تزيين الفاحشة، تزيين المعاصي. الآن هؤلاء مثلا الذين يدعون إلى الأمور المحرمة، شخص يدعو إلى الفاحشة، القوادة مثلا، يجيب النساء وكذا، هذا فعله حرام من كبائر الذنوب، هذا من شياطين الإنس، لكن ما هو كافر، عاصي ما لم يستحل هذا الأمر. كذلك هؤلاء المنحرفون الذين خالفوا منهج السلف باسم السلفية يعملون ويدمرون السلفية. يا إخوة، احنا الآن لما نكلم إخواني أو نكلم سروري نقول له سيد قطب منحرف، حسن البنا منحرف، إيش يقول لنا؟ الشيخ فلان قال كذا، نقول له الدليل. في فترة من الفترات المشايخ كانوا يظنون بحسن البنا خيرا، يظنون بسيد قطب خيرا، وفي جماعة التبليغ خيرا. فنحن الآن عندنا كلام كبار العلماء في تزكية هؤلاء، فلما نجي نناقش واحد تبليغي بيجي إيش نناقشه؟ بالدليل. لما جي يقول قال الشيخ ربيع، يقول لك أنت تقول الشيخ ربيع، أنا أقول لك قال ابن باز، أصلا ما أقبل كلامك. حديث يقول لا ابن باز أصلا تراجع. طب إذا ما تراجع ومات قبل ما يتراجع، كيف تتناقش هذا؟ الخلل في الأصول، صار هناك خلل في أصل المنهج. يزعمون أنهم سلفيون وهم ضد السلفية، يحاربون أصول منهج السلف. يعني من أصول منهج السلف هو احترام أهل العلم وإجلالهم بلا إفراط ولا تفريط، لا تقديس للعالم وإعطائه فوق منزلته، ولا تحقير للعالم ولا طعن فيه، إكرام العالم. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فيعرف للعالم حقه، فيأتونك ويطعنون في علماء السنة بأقذع الألفاظ، ويرون أن هذا من الصلابة في السنة، ثم يرفعون من الأسافل والتحوت يجعلونهم فوق ويجعلونهم مشايخ فضلاء، يعني غلوا فيهم. وكذلك المشايخ الآخرون الذين هم فضلاء تمسكوا بخطئهم وقدسوا هذا الخطأ لتقديسهم للشيخ. كلهم عار إلا من كساه الشيخ ربيع. إيش هذا؟ التمسك بما عليه الربيع فإنه العروة الوثقى. إيش هذا؟ والله لا يقبل، فيما أعلم الشيخ ربيع لا يقبل هذا، ولا سلفي على وجه الأرض يقبل هذا الكلام. هم كثير منهم قبلوه ونشروه وسكتوا عن أصحابه، جعلوا كلمة الشيخ يخطئ ويصيب، مشكلة يتكلم في محاضرة في مسجد. إذا قلت الشيخ يخطئ ويصيب قالوا هذا طعن في الشيخ، عبارة مجمع عليها بين أهل السنة ومن أصول منهج السلفي أن العلماء غير معصومين، هذا إجماع خلافا للرافضة والصوفية ولاة الصوفية الذين يقولون بتقديس المشايخ وأنهم معصومين، وكذلك الرافضة يقولون بعصمة الأئمة، ثم في زماننا الولي الفقيه معصوم عندهم لأنه متحدث عن رب العالمين ووكيل المهدي في الأرض، عندهم معصوم. سرنا نسمع من هؤلاء، والله واحد كتبها قال الشيخ ربيع معصوم في المنهج، قلت له كلامك باطل، كلامك مخالف لعقيدة السلف. قال لا، هاد دليل. هذا يقول لك هذا سلفي، هذا لا يعرف السلفية. وهذا طبعا كله بسبب الدعاية الباطلة والتضخيم الباطل. تعرفون ذاك طباخ الفتن أساس الشر إيش يقول؟ إيش يقول في في في المجلس؟ يريد أن يبين فضل الشيخ ربيع. يقول الشيخ ربيع تأتيه المصائب من كل مكان ويطعن في هذا ويسب في هذا، هو كالجبل ما تأثر، هذا لا بأس به. ما نقول هذا غلط، مع أنه في مبالغة لأن الشيخ ربيع بشر يتأثر، وإحنا شفنا أنه يتأثر ويحزن ويغضب. فإيش قال؟ أما الشيخ اللحيدان، شوف يريد يزكي الشيخ ربيع الآن، يريد يغلو في الشيخ ربيع. قال شوف الشيخ اللحيدان لما تكلموا فيه كلام بسيط، راح مسكين إلى مزرعته وصار الأمراء والعلماء يأتون ليعزوا، يعني يخففوا منه الحزن. يعني الشيخ اللحيدان اللي هو أكبر سنا من الشيخ ربيع ومنزلة أكبر من الشيخ ربيع في العلم وعند العلماء، هذا العالم الكبير لمشكلة واحدة بس راح اختبى في مزرعة وصارت مصيبة كبيرة وانتكست يعني نفسيته وحالته، بخلاف الشيخ ربيع الصابر. إيش هذا؟ يعني أنت عشان تزكي عالم تطعن في عالم عالم آخر؟ هذا كلام باطل. حتى لما أرسلت هذه الرسالة ولدي قاعد يضحك، ابنه قاعد يضحك يقول مين هذا؟ قلت له هذا فلان الفلاني، قاعد بصوته خبيث. يعني العلماء لابد إكرام العلماء، احترام العلماء، ولا تلمز في العلماء لتزكي علماء آخرين. أعطي كل ذي حق حقه. ومن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وهؤلاء الأشرار صار من أبرز علاماتهم الطعن في العلماء. أصلا ما قامت فتنتهم إلا على الطعن في، أولا بدأوا بطلاب العلم، وأنا من أول ما طعنوا عرفت مخططهم. ليش أنتم تطعنون؟ إيش فيه؟ ما السبب؟ ما استطاع يرد على كلامي. إيش صار؟ الآن صار هذا المسلك، إذا كان فلان خالف هواه ولا يستطيع أن يرد الحق الذي معه يسقط شخصه لإسقاط قوله. شوف الآن كيف؟ ليش الآن حاربوا الشيخ محمد بن هادي؟ أول الشيخ محمد بن هادي من كبار العلماء و و و ودائما جنبه ملصقين في المسجد، دائما يجون على لحاجة أو لغير حاجة يجتمعون عنده ويخادعونه ويكذبون عليه. لما فضحهم وعرفوا أنه لا مجال ليتراجع لأنه كشفهم، اكتشف أنهم حرباوات متلونين كذابين، اكتشف الحقيقة. يعني لما اكتشف الحقيقة ما في مجال لتغيير الحقيقة ولا مجال للمصالحة. يقول لكم احنا طلبنا المجالسة، كل هذا أكاذيب في أكاذيب. ايش الطريقة الوحيدة يرونها لإسقاط حكمه؟ إسقاط ذاته. قالوا ما يمكن نسقط أحكام الشيخ محمد بن هادي فينا إلا إذا أسقطناه. شوف افتعلوا فتنة عظيمة حتى يبطلوا أقوال الشيخ محمد بن هادي فيهم، هذا السبب. فضحهم ولا يمكن أن يتراجع حتى يتوبهم، ما يريد يتوبوا لأن عندهم مخطط وعندهم حزب، عندهم حزب، عندهم وكلاء، عندهم مندوبين في الدول، مندوبين في المدن يجيبهم الأخبار. أنت لما تيجي للشيخ ربيع لازم موعد، وإذا جيت للشيخ ربيع يدور الملف في الكرتون، أي كرتون، كرتون الجزائر، يطلع الكرتون. أنت جاي الشيخ تسلم على الشيخ ربيع، كيف حالك يا شيخ؟ بس تسلم عليه تطمئن على صحته، وربما عندك سؤال تسأله. والله يا إخوة طلاب علم أئمة مساجد في العالم يجي عمره فرصة يشوف العلماء ويفرح لما يزور الشيخ ربيع. هم قبل ما يزور يضبطوا الملف، لقوا عليه ملاحظة، تصفية حسابات، شيء ضغط يبغى يضغطوا عليه في قضية، يقول للشيخ ربيع ترى شيخ هذا فيه. قبل ما يجي الشخص يطلع الشخص يسلم على الشيخ، بل ربما قبل ما يكلم الشيخ فيه بس هو بيحضر الموضوع، فيجي عند الشيخ ربيع يجلس في اذنه، يا شيخ ترى هذا قال كذا، اوه انت قلت هذا، الشيخ ربيع دمه كويس معاه، يزعل عليه. طبعا ما في فرصة انه هذاك يدافع عن نفسه، الشيخ تعبان وما في فرصة للجدال، سوي افعل، يغضب الشيخ، انتهت الجلسة على ذم لزيارة. هو جاي يزور، جاي خير، ما يبغى شيء، يطلع بتحذير منه او بسب له او بطرده، والشيخ ربيع ما يريد هذا. لكن هؤلاء الاشرار، والله مرة من المرات يا اخوة، الشيخ ماتت حفيدته، ماتت بنته، انا نسيت في عزاء بنته او في عزاء ابن الشيخ محمد بن ربيع، يعني حفيده خالد، فانا رحت ازور الشيخ اعزيه، جيت عند الباب استنى قبل صلاة، بعد صلاة العشاء راح صلى في الحرم هو، ولقيت الشيخ عبد الرحمن محي الدين. عارفين الشيخ عبد الرحمن محي الدين؟ كبير في السن فوق 70، واقف عند باب البيت. انا لما شفت الشيخ عبد الرحمن محي الدين قلت الله يستر، لاني انا عارف طريقة هؤلاء، هم مرتبين له، يعني هو الشيخ نسق له واحد اماراتي كان معاه، قال انا كلمت عبد الواحد ونسق الموضوع، عرفت انه في ايش؟ تدبير، ما دام في تنسيق يعني في تدبير. احسن شيء لزيارة الشيخ ربيع تيجي فجأة، ما يحضروش من الكرتون، اذا تريد تنجو تنجو حاجتين، انه ما في كرتون، وكمان ما حد ايش في الاذن يعطي كلام، تنجو باذن الله من المشاكل من هؤلاء الفتانين. جاء دخلنا الشيخ عبد الرحمن محي الدين، لما جاء كان قبلها بيوم إذا تذكر يا سليمان في المجموعة كتب كتاب حول الإيمان وترك عمل الجوارح وكذا، في المجموعة اسمه السنة تجمعنا. كلام هذا صار نقاش مع بعض الإخوة، قلت الله يستر، أنا في نفسي قلت الله يستر، أنا عارف طريقتهم. طلعنا فوق، الشيخ جزاه الله خير أكرمنا قهوة وكذا، بعد شوية الشيخ قاعد على السرير، الشيخ عبد الرحمن محجي على الكرسي، وقاعدين الشباب مجلس عامر يعني نوعا ما. فالشيخ قال له كيف أنت تقول يعني أنه تارك العمل كافر؟ قال كافر كما هو إجماع أهل السنة. الشيخ قاعد يتكلم حديث حذيفة رضي الله عنه، قال إيش ماذا يعني تنجيهم من النار؟ لا صوم ولا صلاة ولا لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، هو ذكر هذا الحديث. الشيخ عبد الرحمن محي الدين قال له هذا قول الحدادية، قال له لا هذا قول أهل السنة، قال له أنت حدادي، خلص غضب الشيخ. الشيخ عبد الرحمن محي الدين قال له أنت حدادي، رد عليه، غضب الشيخ، الشيوخ غضبوا في ذلك المجلس، أنت كذاب أنت كذاب أنت خارجي أنت خارجي، والله في المجلس يا جماعة شيخ قال أنا جاي أسلم وأعزي، ما أنا جاي أتناقش، هم محضرين الموضوع قبل ما يجي الشيخ. الشيخ ايش دراه في الواتساب؟ الشيخ ربيع ما يدري ولا يتابع ولا عنده واتساب ولا عنده تليفون، ما عنده جوال ولا شيء هذه اصلا. ها بنت الشيخ هي الله يرحمها، فسووا فتنه ومشاكل. وبعدين قال له انا الشيخ ربيع قال له لو اعرف انك انت هكذا ما استقبلتك، والله كذا قال. طبعا الشيخ غضبه، راح الشيخ عبد الرحمن محي الدين، نزلت معه يا شيخ الحدادية كفروا الشيخ ربيع، والشيخ ربيع من غضبه من الحدادية وكذا وكذا يستغلون هذه القضية. قال والله أنا أحبه الشيخ طيب وصاحبنا من زمان وأنا جاي أعزي، قلت بس صبر يا شيخ. الحمد لله أنا رضيته شوية ورجعت للشيخ ربيع، فرحنا للشيخ ربيع، يا شيخ ترى الشيخ عبد الرحمن يدافع عنك وفي الواتساب وفي كذا وفي كذا. قال طيب أعطيه مقال الشفاعة ودي له. الشيخ ربيع هدي يعني، وأجاب حديث حذيفة في الصحيحة، إيش قال الشيخ الألباني وش اللي فيه علل، الشيخ صار يريد يضعف حديث حذيفة بثلاث علل، قال لي روح للشيخ وبلغه. خلاص ثاني يوم أنا والشيخ عادل منصور رحنا، الشيخ عادل إن شاء الله يجي، أنا وياه رحنا للشيخ عبد الرحمن محي الدين في بيته، سلمنا عليه وكذا. المهم أن لطفنا الجو، عبد النفوس الحمد لله ترى طيبة. وجبت له المذكرة قلت له شوفها قراها، والشيخ يقول كذا وكذا، أنا عارف المسألة بس خلاص ليبلغه. بعدين لازم نروح نبلغ الشيخ ربيع صار معنا، والشيخ ربيع إذا حط في باله حاجة حتى ولو كان ينسى ما عاد ينسى في هذا الموضوع، خلاص يصير إيش في باله. فأنا غبت، اتصل عليه الساعة 10 بالليل، إيش سوى؟ إيش سويت؟ قلت والله أنا سافر رحت مشوار يا شيخ وما نعرف إيش، وكلمنا الشيخ وزرناه وأنا والشيخ عادل، إن شاء الله يجيك الشيخ عادل يقول لك. الشيخ عادل راح مشوار نريد الشيخ ينسى. بعدين بعد يومين جاء عبد الواحد الشيخ ربيع قال له وين أسامة عشان أعطي له عبد الرحمن محي الدين. قال له عبد الواحد هو كان صديق أبويا عبد الرحمن محي الدين هادي طالبي رحمه الله، فأنا ودي له، يريد يقطع بيني وبين الشيخ ربيع الموضوع هذا. هو فعل خيرا فيه، خلص عبد الواحد أخذ الأوراق وراح وسلمها للشيخ عبد الرحمن محي الدين في الشارع كمان، لا راح له بيت له ولا حاجة، توعد عند الإشارة وسلموا إياها. أنا خلص انتهت قضيت معه الحمد لله أنا الشيخ عبد المنصور. فهذه هي طريقتهم، التحريش بين العلماء، إفساد ذات البين، إفساد القلوب، إغار الصدور. يا شيخ أنت الآن تدعو للتوحيد، تنهى عن الشرك، تبين للناس السنة، تشرع لهم في الكتب الستة، تشرع لهم في العقيدة السلفية كتاب التوحيد الرسول الثلاثة، تشرح في أصول السنة الإمام أحمد وكتب العقيدة السلفية، وهم يحاربوك يلاحقوك فتان فتان فتان والله يا إخوة أنا أنشر مثلا محاضرة عن داعش وحقيقة داعش، هذا حذر منه الشيخ فلان، إيش هذا؟ وعمل نفسه سلفي وأن هذا من صلابة في السنة، هذا شغل أهل البدع، التنفير عن السنة وأهلها، هذا مسلكهم. فنسأل الله عز وجل يعني العفو والعافية.